فين بحرين دول ولعنين بحرين دول ولعنين صفين دول ولا دول التحري ده كله التحري ده كله منين بينور على حدين التحري ده كله التحري ده كله منين بينور على الحبين بحرين دول ولعنين بحرين دول ولعنين شطين دول ولا تقول بتنادي الأصعب قلب قريب الحب يحب وتقول يقول يقول أما يجي عليك عيون يا سلام سلم يا سلام يا سلام يا عيون فرحين ما بيكملوش يا سلام يا سلام سلم يا سلام يا سلام يا رموز صحيح ما بيكملوش يا سلام نايمين ما بيتهزوش يا سلام قدام مليون مفتون بتنادي الأصعب قليل تغريب الحب يحب وتقوله ايه كله يكون اما انتي انتي عليك عيون في حفل أضواء المدينة الذي نقدمه لكم اليوم. من مجموعة أغنيتها في هذا الحفل اخترنا هذه الأغنية. يا مرجبا يا مرجبا يا معزية وصلنا إلى النهاية، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بسهرة الليلة، وحتى نلتقي مع سهرة جديدة من سهرات أضواء المدينة نتمنى لكم أسعد الأوقات. مع تحيات مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع ليالي أضواء المدينة. علشان أنا شايلك في عيني تعمل كده في الحب وفيا، علشان أنا شايلك عيني تعمل كده في الحب وفيا. ارحم حيرة قلبي وخلي شوية عليك وشوية عليا. ليالي أضواء المدينة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم عزة جنيدي وسوسن أبو اليسر. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية انت. وحياتك انت هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه مصطفى السعداني ويخرجه رضا سليمان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لا تحييني بالتحية التي اعتدت سماعها منك؟ أتقصدين تحية من نوع صباحك سكر مساء الخير؟ وهل هذه تحايا لا أستحقها؟ لم أقل هذا، ولكني فقط أردت أن أؤكد على تحية الإسلام وكافة الأديان السماوية، وبخاصة في عصر إشاعة السلام ونشر ثقافته. فما هو السلام إذن؟ كلمة السلام مصدر للفعل سلمة، ويستعمل اسما بمعنى الأمان والعافية والتسليم والتحية. أوليس السلام ضد الحرب كما أفهم؟ بلى، وهو الصلح والبراءة، كما أن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، هو السلام المطلق الحق. وكيف يتحقق اسم السلام لله سبحانه وتعالى؟ يتحقق كما يقول الإمام الغزالي في مخطوطه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، حيث يقول: إن اسم السلام لله يتحقق في العبد نفسه إذ يسلم قلبه من الغش والحقد والحسد وإرادة الشر. وهل للسلام صلة بالسلامة؟ أحيلك إلى قول الراغب الأصفهاني الذي يقول: السلامة الحقيقية ليست إلا في الجنة دار السلام، إذ فيها بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وصحة بلا سقم. لقد أدركت الآن أن مادة السلام في قول الأقدمين أنفسهم توحي بالكثير من آمال البشرية التي تهفو إليها حينما تذكر كلمة السلام اليوم. هذا صحيح، كما أنها لا تحد بتلك المعاني القريبة من العافية والبركة والتحية، بل إن المرأة يستشعر من كون السلام اسما من أسماء الله، ومن تسمية الجنة دار السلام، ومن هداية القرآن سبل السلام، يستشعر آفاقا فسيحة ومشاعر سامية ومرامي بعيدة. حسنا، ولماذا يرمزون للسلام بغصن الزيتون؟ جميل منك هذا سيدتي، ولكن الأجمل أن تعرفي أن السلام اسم لشجر. شجر؟ أي شجر؟ شجر ليس بذي شوك، يكون دائما أخضر تستظل به الظباء، ولها في ظله جمال يحدث عنه الشعراء. يا سبحان الله، وإذا كان هذا الشجر دائم الخضرة ظليلا كما تقول، فلماذا لم يرمز للسلام الحديث به؟ فعلا الحق معك في ذلك، هو أصلح للدلالة على الرمز للسلام من غصن الزيتون. هل ذكر السلام ينصرف فقط إلى معنى لا يعدو كونه صيغة تحية؟ اسمعي أيتها النجيبة العاقلة اللبيبة ما قاله الراغب الأصفهاني. انظر في مثل إلا قيلا سلاما سلاما، وسلام لك، وقل سلام، وسلام على نوح، وسلام على موسى وهارون، فلا يرى في مثل هذا إلا أنه سلام بالقول والفعل جميعا، وفيه تنبيه من الله سبحانه وتعالى أنه جعلهم بحيث يثنى عليهم ويدعى لهم، فهو بهذا المعنى أكثر من صيغة تحية، لأنه سلام بالقول والفعل وتقدير لدرجتهم وثناء عليهم ودعاء لهم. وما صلة الإسلام بالسلام؟ كلفظين يشتركان في معظم أحرفهما. نلحظ القول بأن الإسلام مصدر أسلم، أي دخل في السلم، هو أحد الأوجه في رد معنى الإسلام إلى أصله اللغوي، بل إن الإسلام قد يسمى السلم والسلم بكسر السين وفتحها، فكأن الإسلام يحرك المشاعر نحو السلام الإنساني. وماذا عن أول سورة في القرآن الكريم حملت كلمة السلام؟ هي سورة القدر، في نهايتها سلام هي حتى مطلع الفجر. وهل في القرآن الكريم ذكر للسلام مع الأنبياء والمرسلين؟ نعم. وكيف ذلك؟ أنصتي معي إذن. ورد في سورة الأنبياء ذلك النداء العلوي من القادر المقتدر إلى النار التي ألقوا فيها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كما ورد في سورة هود بعد أن من الله على نوح بالنجاة من الطوفان هو ومن معه، فيقول عز وجل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وقد تأتي كلمة سلام في القرآن الكريم بمعنى التهكم. وكيف ذلك؟ كما في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكما ورد في سورة الزخرف: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لم تقرأ علي هتاف السيد المسيح في سورة مريم. يقول عز وجل: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومن المواقف التي تحضرني الآن ذلك الحوار الذي دار في قصر النجاشي ملك الحبشة حين هاجر إليها جعفر بن أبي طالب ومن معه من المستضعفين في الهجرة الثانية ليلوذوا بحمى النجاشي من أذى المشركين بمكة. وهل تركهم المشركون دون مطاردة؟ بالطبع لا، فقد أرسلوا في إسرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد لصلة خاصة لعمرو بالنجاشي. وماذا حدث؟ إليك ما حدث. عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد من أشراف العرب وخير رسلهم، بالباب لدى مولانا النجاشي. فليدخلوا. يا ملك الملوك وعظيم الأباطرة، يا سليل سبط يهوذا وهازم الأكاسرة، جئناك لنستعيد أبناء عمومتنا الذين سعوا إليك بعد أن سبوا آلهتنا وجاءوا بدين جديد لا قبل لنا ولا لكم به. بل ويزعمون أن محمدا رسول من عند الله إلينا وإليكم. أيها الحاجب ائتوني بهم. جعفر بن أبي طالب وصحبه يا مولاي. فليدخلوا. السلام عليكم ورحمة الله. ألا ترى يا مولاي كيف يستكبرون عليك وكيف لا يركعون بين يديك؟ إن محمدا يلقنهم دينه الجديد الذي يساوي بين السادة والعبيد. يا سيد النجاشي، وإذا سادوا ضاعت هيبة الملوك من أمثالكم والأشراف من أمثالنا. أيها العربي، لماذا لا تحييني بالتحية التي أحب أن أحيى بها؟ لقد قلنا السلام عليكم، وهي تحية الإسلام. وما قول دينكم الجديد في السيد المسيح؟ هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. أو هذا نعته في كتابكم؟ نعم، وأيضا تضيء أحرف القرآن الكريم وتتلألأ بدعوة السيد المسيح في سورة مريم: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يا الله، أيضا في كتابنا يقول السيد المسيح: وعلى الأرض السلام. أيها الحراس، ردوا على عمرو بن العاص ومن معه هداياهم، ولينعم جعفر ومن معه بجواري. ولكن قل لي يا جعفر، ماذا يكون الرد على تحيتكم؟ يكون: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهل في الشعر متسع لكلمة السلام؟ كثير، ولكني سأقصر على طرفة للشاعر ابن الرومي. هذا طيب، فلنستمع. يا ابن الرومي، لماذا خلق الله أذنيك بهذا الكبر؟ ها؟ لست أدري، لست أدري يا أخي، ولكني لا أعترض على خلقي. إذن فلتعيني واحدة وتبقي لك الأخرى. يا أخي إن من بيته من زجاج لا يجرؤ أن يقذف الآخر بالحجار. ليس لي بيت من زجاج، فأنا كما ترى هيئتي مكتملة وجمالي ظاهر للعيان كما ترى. جمالك ظاهر للعيان كما أرى. وماذا عن أنفك؟ أنفي؟ ماذا به؟ يا أخي إن كان أنفك هكذا فالفيل عندك أفطس. إذا جلست على الطريق ولا أرى لك تجلس، قيل السلام عليكما فتجيب أنت ويخرس. لقد استمتعت فعلا بهذا اللقاء، وأثرتني قراءة مقرئ القرآن الكريم في الآيات التي تحدثت عن السلام. وأنا أيضا أشاركك هذا الاستمتاع، ولكن لي اعتراض على كلمة مقرئ القرآن. ولماذا تعترض؟ لأن الفعل المجرد هو قرأ، ولصياغة اسم الفاعل منه يتحول إلى قارئ، فيقال قارئ القرآن الكريم ولا يقال مقرئ القرآن الكريم. إذن فمقرئ خطأ. نعم، وهو من قبيل الخطأ الشائع، وصوابه قارئ، وهذا ما ذكره الشاعر الذي قال: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم. وذات يوم تقدم خالد الجدلي لخطبة امرأة. خطبت امرأة من بني أسد في زمن زياد، وكانت النساء تجلسن لخطبهن، وجئت لأنظر إليها، فإذا بها تدعو بحفنة عظيمة من الثريد مكللة باللحم، فأتت على آخرها. نعم، أتت على آخرها وألقت العظام نقية، ثم دعت لشن عظيم مملوء لبنا فشربت. نعم، شربت حتى أكفأته على وجهه وقالت: يا جارية ارفعي السجف. فإذا هي جالسة على جلد أسد، وإذا بها شابة جميلة، ونظرت إلي وقالت: السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلم أنني أسدة من بني أسد، وعلي جلد أسد، وهذا طعامي وشرابي، فانظر ماذا ترى، فإن أحببت أن تتقدم فتقدم، وإن أحببت أن تتأخر فتأخر. سوف أتأخر. فقلت لها: أستخير الله في أمري وأنظر، وخرجت مسرعا ولم أعد. وتزوج رجل امرأة حديثة على امرأة قديمة، فكانت الحديثة تمر على باب القديمة وتقول: وما يستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فسلتي. ثم تعود فتقول: وما يستوي الثوبان، ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. فمرت الزوجة القديمة على الحديثة وأنشدت تقول: نق فؤادك حيث شئت من الهوى، ما القلب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. وقال رجل لصاحب منزل: السلام عليكم يا أخي. وعليك السلام. يا أخي أصلح خشب هذا السقف فإنه يقرقع يقرقع. لا تخف فإنه يسبح. يسبح؟ نعم يسبح. إنني أخاف يا رجل أن تدركه رقة فيسجد فوق الغسيلة. وسلم الجلد سلما، أي دبغه بالسلم. يقال سلم من الآفات ونحوها سلاما وسلامة، أي برئ. أسلم أي انقاد ودخل في دين الإسلام. ويقال أسلم الشيء أي دفعه إليه وأمره له وأسلمه إليه أي فوضه. وسالمه صالحه. وسلم انقاد ورضي بالحكم، وسلم على القوم حياهم بالسلام، وسلم بالدعوة أي اعترف بصحتها. وسلم الجيش لعدوه أي أقر له بالغلبة. وسلم أمره لله وإليه أي أسلم. وسلم نفسه لغيره أي مكنه منها. وسلم الله فلانا من كذا أي نجاه. وسلم الشيء له وإليه أي أعطاه إياه أو أوصله إليه. واستلم الحاج الحجر الأسود. استمعنا سيداتي وسادتي إلى حلقة في برنامج قطوف الأدب من كلام العرب للمخرج رضا سليمان هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد القاضي.